صدمت. هذا أنت؟ تصدم في نفسك ببساطة هكذا؟ ببساطة هكذا؟ بمنتهى البساطة يخرج اسم الذنب على اللسان؟ بمنتهى البساطة؟ الإنسان ضعيف ضعيف ضعيف يا جبار، ضعيف يا مفتري، ضعيف ضعيف، وأنت تحارب الله. لا تقل الإنسان ضعيف، اكرهها اكرهها، لا تنولها مناه، لا تنولها ما أرادت، اكرهها قبل أن تكرهها يوم القيامة، ابغضها فإنها تضيعك، ابغضها لا تستحق. أنا أريد أن أتوب من كذا، ولكن ما تقوليش لا أتوب من كذا لأن ده الموضوع منتهى. لا لا لا، أنا أتوب من أي حاجة إلا السجائر. لماذا؟ أهو شيء غال على الله؟ لا تستسلم للذنوب، لا تستسلم للذنوب، واكره واكره ذلك الإنسان الذي يحضك على المعاصي، ولا تقل الإنسان ضعيف. لا تستسلم للذنوب، وارجو المغفرة والرحمة والتوبة من علامه.